ثمود هذه القبائل العربية التي أرسلت لهم رسل، وكانت لهم قدرة وحضارة وزرع وبناء، ومع ذلك كفروا بأنبيائهم، فعاقبهم الله أن أرسل عليهم صواعق لم تبق منهم ولم تذر كما مضى من قبل. وأصحاب الرس وثمود وعاد كذلك من هذا القبيل، سخر الله لها الجبال، بنتها قصورا، بنتها بيوتا، صنعوا مصانع، أقاموا حضارة لم تكد توجد إلى عصرنا، فكفروا بأنعم الله فعاقبهم الله وقضى عليهم، وأخذتهم الرجفة، أخذتهم الصاعقة، وكأنهم يكونوا. وقد مضى كل ذلك مفصلا، وعاد وفرعون، ومضت قصص فرعون أكثر من مرة، عندما كذب نبيين رسولين كريمين موسى وهارون على كثرة ما أتى به من معجزات وآيات، فأبى إلا الكفر هو وقومه، فأغرقه الله وأبقى جسده عبرة للمعتبر قبل ممن يزعم أنه إله. عاد وفرعون وإخوان لوط، إخوان لوط قوم شيعة أنصار، هؤلاء الذين اشتهروا بفعل الفاحشة، كانوا يستغنوا بالرجال عن النساء فعل فاحشة لم يسبق إليها أحد من الخلق إلا هؤلاء. فإذا بالله يرسلهم جبريل وملائكة معه إلى أرض ثمود والأرض الممتنة في فلسطين، فرفعوها إلى السماء إلى أن سمع نباح كلابهم وأصوات ضجيجهم، ثم قلبوها عاليا سافلا وأتبعهم حجارة من سجيل تتبعهم، فلم يبق منهم أحد. ولذلك الصحابة عندما اكتشفوا شيئا لم يسبق لهم أن علموه ولا عرفوه، ولم يكن في العرب قط لا في جاهلية ولا في إسلام، بعد ذلك أتى من قبائل وعشائر أخرى. فاجتمع أبو بكر وشاور المسلمين ما يصنع بهذا، فقال بعض نحرق، وقال بعض نقتل، وقال بعض ندهديه من الجبل. فاختار أبو بكر هذا الرأي، فصعف أمر بإصعاده إلى أعلى قمة من جبل في المدينة، ثم ألقي مكتوفا فتدهدها إلى أن نزل قطعا وأوصالا، لأن الله عاقب إخوان لوط بأن رماهم من أعلى إلى أسفل فتمزقوا مزقا وقطعا. وإخوان لوط وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب الذين خاصوا وخانوا في الميزان والموازين، فعاقبهم الله كذلك بالقضاء عليهم. الأيكة شجرة